أو غيبة مسافة قصر. نعم، هذا الشرط الثاني، أن تتعذر شهادة الأصل، فإن أمكن فإنها لا تقبل الشهادة على الشهادة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول التطويل، السبب الأول التطويل، لأنك في الشهادة على الشهادة ستحتاج إلى تعديل الأصل مش بعد والفرع أولى، وفي الشهادة الأصلية الأصل فقط، أما هذه فستحتاج إلى تعديل الأصل والفرع. الظاهر أني عند بعضكم أتكلم باللغة الفارسية، ها؟ ها؟ نعم؟ واضح؟ عندك واضح أنت؟ طيب الجنبه؟ إيه إيمان ما واضح؟ ها؟ هذا المشكل. طيب الشرط الأول فهمتوه ولا لا؟ إيش الشرط الأول؟ أن تكون الشهادة على الشهادة في حقوق الآدمية، وإن شئت فقل في الذي يقبل فيه كتاب القاضي للقاضي، وتخلي المسألة محولة على ذلك كما عبر المؤلف. الشرط الثاني تعذر الحكم بشهادة الأصل، تعذر الحكم بشهادة الأصل لسببين. السبب الأول أن ذلك يحتاج إلى تطويل. أما مثلا زيد وعمر يشهدون، يبين حملوا الشهادة بكر وخالد، هذا الشهادة على الشهادة، يبين الاثنين هذولا يبين حملونها أيضا اثنين. عند الحكم بشهادة الاثنين سنحتاج إلى تعديل الأصل، من هم الأصل؟ زيد وعمر، والفرع وهم بكر وخالد، فتطول المسألة، تطول المسألة. ومعلوم أنه إذا أمكن الاختصار فلا حاجة للتطويل، أليس كذلك؟ طيب ثانيا أنه في التحمل ربما يزاد في الشهادة أو ينقص، احتمال السهو من 4 أقرب من احتماله من 2 كذا ولا لا؟ فلهذا يكون مع التطويل احتمال التغيير، تغيير الشهادة، لأن الاثنين هذول اللي حملوا، لأن الاثنين اللذين حملا الشهادة قد يخطئان. واضح الآن؟ طيب، ولهذا لا يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل، فلا بد من أن تتعذر شهادة الأصل. يمكن أن نشبه هذه في الماء والتراب في الطهارة، ها؟ فنقول إذا وجد الماء فلا تيمم، إذا وجد الماء فلا تيمم. طيب نعم نقول الآن أنت الآن تعتقد أنها لا تحل لك، سداء إيه؟ لا، الآن الدعوة عليك، دعوة منك على المرأة، أنت مقر، لكن المرأة ترى أنت الآن ظالمتك في هذا، أنت الآن ترى أن المرأة قد ظلمتك في جحودها ونقولها، ولا تقول لا أزال أعتقد أن في ذمتها لي 10,000 ريال. ما نقدر نحكم، لو يعطي الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم. هذا الرجل الآن في هذه الدعوة يقر بشيء ويدعي شيئا، وش يقر؟ يقر بأنهم خالع الآن، وإن المرأة لا تحل له، ويدعي أن عليها دراهم، بس هذا الشهود وجودهم كالعدم على رأي من لا يعتبر المرأتين برجل مطلق. نعم إذا تعارضت البينتان تعارضت البينتان سيأتينا إن شاء الله في الباب اللي بعد هذا. نعم نعم هم غلبوا جانب الحدود ما غلبوا جانب الحد في باب القاضي. أقول هل تقبل في كتاب القاضي إلى القاضي ولا لا؟ إذا كان تقبل تقبل هنا لكنها من الحدود. نعم أي نعم لأن الحدود ما تقبل في كتاب القاضي إلى القاضي. كل الحدود سواء كانت حد قذف أو كانت حد زنا أو سرقة ما تقبل في كتاب. هذا على المذهب. والثاني الحدود ما تقبل مطلقا. نعم لأن الرضاع لا يطلع عليه إلا النساء. الرضاع لا يطلع عليه إلا النساء فهذه تشبهه من باب القياس. نعم لو دعا لا القصاص ولا المال. نعم لا فرق بينه وبين السرقه. نعم السرقه المال مبني على ثبوت السرقه يعني ثبوت الحج وهو قطع اليد فما الفرق بينهما؟ لا تقبل بالمال ولا يقبل بقطع اليد. نعم الفرق ان السرقه توجب شيئين توجب مالا استقلالا وتوجب قطعا اما القود فهو يوجب احد امرين يوجب احد امرين اما القصاص واما المال والمال فرع عن القصاص. الضمان دون من زكاه والحكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله باب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أن الشهادة على الشهادة قد يحتاج إليها وذكرنا عدة صور من الحاجة إليها. يلا عبد الرحمن. لا أقول أن الشهادة على الشهادة قد يحتاج إليها وذكرنا عدة صور من الحاجة إليها. إذا كان الشاهد مثلا غائبا كسفر شاهد الأصل غائبا طيب أو إذا كان مثلا في منطقة بعيدة عن مكان الدعوة طيب أو إذا كان مثلا مريضا نعم أو إذا مثلا خاف إذا حضر يكون هناك يعني رياء أو رياء بين من يشهد ليس رياء بينه وبين من يشهد له يكون في نفسه شيء. طيب يخاف على نفسه. طيب ما هي التي الحقوق التي يقبل فيها الشهادة على الشهادة؟ هي حقوق الأدمين. نعم التي تقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. طيب وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني حسن نعم أنت تعذر شهادة الأصل بموت أو غير ذلك. طيب الشرط الثالث أن يسترعيه شاهد الأصل أن يسترعيه شاهد الأصل والاسترعاء أخذه من الرعاية

وليست هي التي توجب الحق. لهذا قالوا إنه يضمن المال كله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضمن النصف فقط بناء على جعل اليمين كالشاهد الثاني، ولكن المذهب أقيس أن الشاهد يضمن المال كله. نعم. أسمع الشاهد. نعم. ولا يتهم الرأى الحق. مثلا يمكن خلص بماله، ولكن لأن الأشهد هذا والشاهد الأصلي راح. لا لا، هو الشاهد صاحب الحق جاء بشاهد الفرع إلى شاهد الأصل، مو بقى بس قال الشاهد فقط. نعم. مثال ذلك. وش مثال؟ ها صوت لي. مثلا عمرو تحدث ان على خالد 1000 ريال. نعم. جاء زيد جاب له شهادة وقال اسمع عمرو يقول لي على خالد 1000 ريال. نعم. اسمع ولكن ما حملها ما طيب هذا يا سمع هلا يا سمع احتمال انه خلص. وش كان الاصل؟ مش الاصل بقاء الحق. لا، لان هذا سمك الله قد لا يكون هناك طريق الا هذا. هو لو ان الاصل موجود يمكن مراجعته، لكن المشكله اذا كان معدوم ميت. طيب ما نقول هذا الاجابه الشافعيه مو بس فيها أصل. مات الآن، مات. هو إذا أمكن أن نجيب الشاهد الأصلي جئنا به، لكن إذا لم يمكن هنا. ولكن لاحظ أن لازم من يمين المدعي في هذا الحال. إذا صار شاهد واحد لازم من يمين المدعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا مسائل في الشهادة على الشهادة، وذكرنا شروط قبول الشهادة على الشهادة، وأنها نعم في حق يقبل فيه. نعم نعم الأصل. نعم. لا هذا خلاف. نعم. ها؟ طيب هذه ثلاثة ذي الاسترعى وعزوها للسبب والذي عند الشاهد عند الحاكم تعتبر شرط واحد. شرط واحد. ها؟ هذا أولا أن تكون في كل حق يقبل فيه كتاب القاضي للقاضي، والثاني أن تتعذر شهادة الأصل، والثالث أن يسترعيه أو يسمعه يقرب عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب. فإذن الشروط ثلاثة. طيب أما الداعي لذلك فهي أربعة أمور كما سبق. طيب إذا رجع شهود المال يا عبد الله، إذا رجع شهود المال فهل يضمنون أو لا يضمنون؟ على كل حال، على كل حال لا، ما في بينة، هم البينة. نعم يا عدنان. نعم. لأنه لن يحكم بشهادتهم. إذن إذا رجعوا بعد الحكم لم يحكم بشهادتهم، وقبل الحكم لم يحكم بشهادتهم ولا ضمان عليه. طيب بعد الحكم ياسر كيف يحكم عليه؟